وحفروا له في الأنبار خندقاً، ثم احتموا وراء الخندق بحصن ينظرون إليه من أعلاه كأنهم يهزؤون به ويستعجزونه أن يعبر الخندق وأن يفلح في علاج الحصن إذا وصل إليه. فلم يلبث أمام الخندق كثيراً ولا قليلاً، بل أمر لتوه بنحر الإبل العجاف وألقى بها في الخندق فسدته ودعا جيشه إلى العبور عليها. فأصبح من في الحصن سجناء في يديه، وتوسلوا إليه أن يرسلهم في سبيلهم مجردين من السلاح والمتاع، وهم يحمدون الله على النجاة من يوم كيوم أليس، فأجابهم إلى ما طلبوه. وعلم أن عقّ بن عقّ يحشد لهم في عين التمر حشوداً من تغلب وإياد وأصحاب المتنبئة سجاح، ويوهم الفرس أنه ند للعرب لأنه أخبر بهم من غيرهم، فوثب على معقله بالصحراء وهو كدأبه على تعبئة كاملة، وبصر بعقّ حين دنا من الموقع فقال لصحبه: اكفونا ما معه فإني حامل عليه بنفسي، ثم احتضنه وحمله أسيراً وهو لا يتوقع أن يؤخذ من أساليب القتال العربي بهذا الأسلوب العجيب في كل قتال. وقد كان خالد يعمد إليه كلما بدا له أن يوجز في الحركة ويضرب قلب أعدائه بضرب عميدهم المطاع فيهم فيصيب ما أراد. وأعطى الدعوة حقها كما أعطى القتال حقه في كل معركة بما تقتضيه وتوحيه إليه. فكان إذا لقي العرب سألهم مذكيا فيهم نخوة العروبة: ويحكم، أأنتم عرب فما تنقمون من العرب؟ أو عجم فما تنقمون من الإنصاف والعدل؟ وكان يعين الحمية الدينية في جيوشه بما يغري النفوس من نعيم الدنيا ومتاع الحياة، فأباح الأسلاب لمن سلبها بالغاً ما بلغ قدرها، وربما قسم للمقاتل الواحد في بعض الوقائع 1000 دينار فلا يستكثرها عليه ولا ينتزع منه غنيمة وقعت في يديه. وقال لهم يوماً بعد وقعة المذار: ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب؟ والله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يكن إلا المعاش، لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به، ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن أثاقل عما أنتم عليه. وأحكم الصلح كما أحكم الحرب، فكان عهده مع أهل الحيرة نموذجاً للعهود من قبيله، وكان يصالح المستسلمين صلح من يعني كل حرف يخطه بيمينه فلا يزيد ولا ينقص. قال في عهد أهل الحيرة: هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد نقباء أهل الحيرة، ورضي بذلك أهل الحيرة وأمروهم به. عاهدهم على 190,000 درهم تقبل في كل سنة جزاء على أيديهم في الدنيا رهبانهم وقصصهم، إلا من كان منهم على غير ذي يد حبيساً عن الدنيا تاركا لها وعلى المنعة، وإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم، وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة منهم بريئة. وكانت كتابة هذا العهد في شهر ربيع الأول 212 هجرية. وعلى قدر سطوته الجائحة بمحاربيه ومعانديه كانت رعايته ورفقه بأولئك المظاليم الخالدين من زراع تلك البلاد. فللمرة الأولى في التاريخ من قبل بابل ونينوى رأى فلاح السواد حاكماً يحفظ لهم غلاتهم وينصفهم من دهاقينهم أو مستغليهم، ويستمع شكاية ضعيفهم من قويهم، ويشرع بينهم شرعة المساواة والأمان. وبلغ من رفق الحكم الجديد برعاياه مسلمين وغير مسلمين أنه تكفل بالعبد إذا تحرر، وبالغني إذا افتقر، وبالعائل إذا انقطع عائلوه. وهذا مثل مما تكفل به الحكم الجديد في كتاب خالد، قال: إني دعوتهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن يجيبوا، فعرضت عليهم الجزية أو الحرب فقالوا: لا حاجة لنا بحربك، ولكن صالحنا على ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب في إعطاء الجزية. وإني نظرت في عدتهم فوجدت عدتهم 7,000 رجل، ثم ميزتهم فوجدت من كانت به زمانة 1,000 رجل فأخرجتهم من العدة، فصار من وقعت عليه الجزية 6,000، فصالحوني على 60,000، وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذي أخذ على أهل التوراة والإنجيل ألا يحالف ولا يعين كافرا على مسلم من العرب ولا من العجم، ولا يدلوهم على عورات المسلمين، عليهم بذلك عهد الله وميثاقه، إن أخذه أشد ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمة، وإن خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان، وإن هم حفظوا ذلك ووعدوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم، فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم، لهم بذلك عهد الله وميثاقه أشد ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق، وعليهم مثل ذلك ألا يخالفوا. وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم، وأيما عبد من عبيدهم أسلم أقيم في أسواق المسلمين فبيع بأغلى ما يقدر عليهم في غير وكس ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه، ولهم كل ما لبسوا من الزي إلا زي الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم، وأيما رجل منهم وجد عليه شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك، فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب، وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال المسلمين عما لهم منه، فإن طلبوا عونا من المسلمين أعينوا به ومؤونة القواد من بيت مال المسلمين. وقد عزلت هذه الرعاية من جانب وتلك السطوة من جانب آخر عزلا فاصلا بين الرعاة والرعية في السواد وفي الديار الفارسية، فنظرت الدهماء إلى الحرب كأنها حرب على الرعاة وحدهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فلا هي تعينهم ولا هم يخشون من عواقبها العاجلة أو الآجلة، بل هم بهذه العواقب ينعمون وإليها يتشرفون. وكانت وقعة الفراد آخر أعمال خالد الكبار في العراق، وأوفاها دلالة على عجز الدولتين معا، دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية، عدا ما فيها من الحوادث التي هي أصلح ما تكون للتفرقة بين مغبة العمل الواحد تأتيه الأمة في عهد إقبالها وتأتيه الأمة في عهد إدبارها، فهو ضربة موت من ناحية، وهو من الناحية الأخرى كالضربة التي تشحذ عزيمة المضروب وترد التوازن إليه. الفراد في أعلى العراق بين مسالح الفرس والروم يوشك هؤلاء وهؤلاء فيها أن يتناظروا متقابلين، وقد هبط عليهم خالد في وثبة من وثباته، فتألب عليه هنالك عرب البادية وجيش الروم، وكان وشيكا أن يتألب معهم جيش من الفرس لولا ما شغلوا به من أمر العرش ووراثه والمتنازعين عليه. وقال الروم لخالد كما قال الفرس بعد ذلك لأبي عبيد: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم، فلم يصنع خالد صنيع أبي عبيد بل قال لهم: عبروا أنتم إن شئتم، وتركهم حتى يعبروا ليحصرهم بينه وبين النهر فلا يهرب منهم هارب، وأرسل الفرسان والرامحين ليعزلوهم قطيعا قطيعا ويضيقوا عليهم مسالكهم ثم يحصدوهم حصدا، وهم أشبه بالمحكوم عليهم في ساعة التنفيذ منهم بالمقاتلين. على أنه لم يثب على الفراد وثبته تلك حتى كان قد طهر جوف الصحراء من جموع الأعراب التي تكوفت إلى دومة الجندل وعوقت عندها زميله عياضا قرابة عام، فلما ترامت أنباء فتوحه إلى عياض كتب إليه يستشيره ويستنجده، فكان هو على عادته أول جواب بعد رجع الخطاب، وكتب إليه يقول: لبثا قليلا تأتك الجلائب يحملن أسادا عليها القاشب كتائب تتبعها كتائب. وكانت تفصله من دومة الجندل مسيرة أسبوعين، فقطعها هو في أقل من 10 أيام، ووجد حصن الدومة مكتظا بمن فيه وحوله زرافات ضاق بها الحصن فعسكرت بالعراء، فجعل القوم جميعا بينه وبين عياض، وتولى عياض حرب من قبله فهزمهم لما جاش في نفسه من نخوة المنافسة وما جاش في نفوسهم من الوجل والحيرة، وتدافع المنهزمون إلى الحصن يريدون بابه، فسبقهم خالد إليه وانتزعه وحال بين النازلين في الحصن ومن حوله، ثم استبى كل من أصابه من رجال ونساء، ومن هؤلاء السبايا ابنة الجودي بن ربيعة استباها خالد لنفسه، وقيل إنه اشتراها ثم بنى بها وأقام معها في دومة الجندل أيام مقامه فيها. وكان أهل الدومة قد عاهدوا المسلمين غير مرة ونكثوا بعهودهم، فأمعن القتل فيهم وجعلهم نكالا لغيرهم، ثم قفل إلى العراق وهو مطمئن إلى غزوة الفرات بأعلى الفرات، فغزاها وفرغ منها كما تقدم. وبقيت له في العراق عزمة خالدية أخرى، ولكنها من نوع غير هذا النوع، فلم يلبث أن قضاها. بقي على موسم الحج أسبوعان، وهو أول حج حان بعد تلك الغزوات المتلاحقات التي أمده الله فيها بنصره وعونه. أيفوته قضاء الشكر في هذا الموسم وأداء الفريضة في موعدها؟ ولما؟ الخوف من الأعداء؟ العائق من بعد الشقة ووعورة الطريق؟ لعذر من الأعذار التي يعتصم بها القاعدون عن الحج برخصة من الفقهاء؟ كل أولئك عوائق لا يستهان بها، ولكنها خلقت ليذللها لا لينقص عنها. ففي خطفة الريح العاصفة خرج من أعلى العراق إلى أقصى الحجاز وأدى الفريضة وعاد إلى معسكره دون أن يعلم أحد من الأعداء ولا من المسلمين إلا أقرب خاصته المقربين، بل دون أن يعلم الخليفة نفسه، وقد كان على الحج في ذلك العام. ويروق بعض المؤرخين أن يحسب هذه العزمة الخالدية من مغامراته التي تنم على فرط الثقة بنفسه، ولا تنم على شيء غير ذلك، ولكنها في الواقع دلت على ثقته بغيره كما دلت على ثقته بنفسه. فقد علم أن معه بالجيش من فيه غنى وكفاية إذا جد في غيبته طارق داهم أو خطب حازب، وكفى بالمثنى رائده المقدام وبالقعقاع صاحبه القديم وموضع ثقته الحميم. علم الخليفة بمغامرته هذه، فجاءه منه ملام وإعجاب وتكليف ووصاه. أمره بحرب الدولة الرومانية بعد هذا الفوز الذي أصابه في حروب الدولة الفارسية، وأن يسارع إلى مرضاة الله وقتال أعداء الله، ويكون كمن يجاهد في الله حق جهاده. وقال له: سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك، فإنهم قد شجوا وأشجوا، وإياك أن تعود إلى مثل ما فعلت، فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجيك، ولن ينزع الشجي من الناس نزعك، فليهنك أبا سليمان النية والحظوة، فأتمم يتمم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن ولي الجزاء. وكتب إلى أبي عبيدة في الشام يخبره بمقدم خالد إليه، ويقول له في كلام صريح: سلام الله عليك، أما بعد فقد وليت خالدا قتال العدو في الشام، فلا تخالفه واسمع له وأطع، فإني لم أبعثه عليك ألا تكون عندي خيرا منه، ولكنني ظننت أن له فتنة في الحرب ليست لك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. فأرسل خالد إلى أبي عبيدة رسولا يبلغه قبل مقدمه بكتاب يقول فيه: أتاني كتاب خليفة الله يأمرني بالسير إلى الشام وبالقيام على جندها والتولي لأمرها، والله ما طلبت ذلك قط ولا أردته إذ وليته، فأنت على حالك الذي كنت عليه، لا نعصيك ولا نخالفك ولا نقطع دونك أمرا، فأنت سيف المسلمين، لا ننكر فضلك ولا نستغني عن رأيك. وأول خاطر سبق إلى ظن خالد حين حوله الخليفة من حرب فارس إلى حرب الروم أنه عمل من أعمال الأعيسر كما يسميه ويعني به عمر بن الخطاب، وأنه نفس عليه أن ينفرد بفتح فارس، فأرسله إلى ميدان له فيه شركاء من أعلام الصحابة ذوي الخطر والسابقة الملحوظة بين المسلمين. وهو ظن بعيد يخطر على بال خالد، لأنه يتوقع شيئا من صوب عمر، ولكنه لا يخطر على بال غيره، إذ لا ينفس عمر على خالد أن ينفرد بغلبة الفرس ثم يرسله ليغلب الروم بعد أن تأخر الفتح على أيدي كبار القواد من أجلاء الصحابة. فهذا مزيد من الفخر يتطاول إليه المتطاول، وليس بنقص منه يتعمده لخالد من يأباه عليه. وإنما اختار الخليفة خالدا لأن العراق كان في هدأة من جانب الفرس بعد هزائمهم الكثيرة، وكان في جيش المسلمين وقواده بالعراق كفاية للمثابرة على الفتح بعد أن تم التدويخ والتمهيد. ولأن خالدا كان أقرب مددا إلى الشام، ولم يكن بالحجاز بقية من قوة فاضلة تضاف إلى قواتهم في حرب الرومان، فاختاره الخليفة وهو يقول: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وليس من عادة خالد أن يضيع وقتاً قل أو كثر إذا نيط به أمر من الأمور، فلما ندب للجهاد بالشام نظر فإذا بينه وبين الشام يومئذ من 500 إلى 600 ميل على حسب الطرق التي يسلكها، وهي أربع يختار منها أصلحها لإنجاز العمل الذي وكل إليه. من هذه الطرق الأربع ما هو سهل موفور الماء والكلاء، ولكنه من أجل هذا موفور الحراس والسكان، فهم يعوقونه بالمقاومة عن الإسراع بالمطلوب دون أن تكون للغلبة عليهم فائدة تذكر في القتال الحاسم بين المسلمين والرومان. ومنها ما هو قليل الحراس والسكان وفيه الماء والكلاء، ولكنه بعيد يطول السير فيه. ومنها ما هو وعر قليل الماء والكلاء مخيف غير مطروق، أو كما قال الدليل الذي سأله خالد: إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال، والله إن الراكب المفرد لا يخافها على نفسه، وما يسلكها إلا مغرور، إنها لخمس ليال جياد لا تصاب فيها ماء مع مضلتها.